خمسة مع شاعر مجهود ويقول شاعر العرب شاعر فلسطين أبو ورد أشرف الدول حسن الورقة عادل الدول السوري الأستاذ مازن المصري Yeah.